باب معرفة الاسم. فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى، مثاله زيد وخيل وغنم وذا وتلك والذي ومن وكم. تقدم معنا أنواع الكلام التي يبنى منها، وذكر المصنف رحمه الله الثلاثة السالفة: اسم وفعل وحرف. ثم شرع رحمه الله يبين ويعرف كل نوع بعلامته التي تخصه ويميزه عن النوع الآخر. هذا شروع منه في بيان كل نوع من الأنواع المتقدمة وبيان علامته التي يتميز بها عن قسيميه وعن أخويه. فبدأ بالاسم رحمه الله، بدأ بالاسم وذكر له علامة واحدة يتميز بها عن الفعل وعن كذلك أيضا الحرف. والمصنف رحمه الله آثر التمييز بالعلامة على التعريف، آثر التمييز بالعلامة على الحد للتسهيل على المبتدئ، فذكر علامة الاسم التي يعرف بها الطالب أو يعرفه بها عن الفعل وعن الحرف، فذكر له العلامة. وإلا التمييز بالحد أفضل وأضبط من التمييز بالعلامة. تمييز الشيء بحده بتعريفه أضبط وأحسن وأمتن من تمييزه بعلامته. لكن المصنف رحمه الله آثر التمييز بالعلامة على الحد تسهيلا على الطالب، تسهيلا على المبتدئ، فذكر له العلامة التي يتميز بها هذا عن هذا، فلم يذكر حده رحمه الله. ونحن نذكره لأنه قد تقدم معكم. فالكلام فالاسم حده كلمة دلت على معنى في نفسها من غير أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. هذا هو حد الاسم، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن من الأزمنة الثلاثة: الماضي، الحال، المستقبل. هذا ما هو في الأسماء موجود، هذا موجود في الأفعال كما سيأتي معكم أنها تقترن بزمن من الأزمنة: الماضي ضرب، الحال يضرب الآن، الاستقبال اضرب. هذا شأن الفعل. وأما الاسم فهو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن من الأزمنة الثلاثة، مثل زيد، فزيد اسم لأنه كلمة دلت على معنى في نفسها، أي دلت على الذات المسمى بهذا الاسم. هذا كلمة دلت على معنى في نفسها، أي دلت على الذات المسمى بهذا الاسم ولم تقترن بزمن ماضي ولا حال ولا إيش ولا استقبال. بخلاف ضربا فإنه كلمة دلت على معنى في نفسها وهو الضرب الحدث، واقترنت بزمن متقدم بزمن من الأزمنة وهو الماضي. لذلك ضرب كلمة دلت على معنى في نفسها وهو الضرب الحدث، هذا الضرب، واقترنت بزمن من الأزمنة. أما الاسم لا، كلمة تدل على الذات مسمى بها، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بشيء من الأزمنة المتقدمة، لا بالما من الأزمنة، لا بالماضي ولا بالحال ولا إيش ولا بالاستقبال. فهذا هو حد الاسم. وأما العلامة التي يتميز بها عن قسيميه الفعل والحرف فذكر المصنف رحمه الله علامة واحدة فقط، وهي دخول حرف الجر عليه أو وجود الجر بهذا الحرف. إما الدخول يصلح أن يدخل عليه حرف الجر أو حرف الجر يكون موجودا فيه تعرف به أنه اسم، مثال ذلك مثلا زيد، فزيد اسم لأنه يصلح أن يدخل عليه حرف إيش؟ حرف الجر، فتقول من زيد إلى عمر من زيد، فزيد اسم وعمر كذلك اسم لأنه دخلت عليهما إيش أو دخل عليهما حرف من حروف الجر. وهذا هو ضابط الاسم، هو الذي يدخل عليه حرف الجر، يدخل عليه حرف الجر من وإلى. حروف الجر معروفة سيأتي لعله الكلام عليها وهي كثيرة، نحو 20 حرفا حروف الجر، ومنهم من زاد ضمن واحدا، لكن هذا هو نحو 20 حرفا حروف الجر ذكر ابن مالك رحمه الله. ومرت معكم في الآية الجرومية مفرقة، مرت معكم في الآية الجرومية مفرقة ولم يذكرها في موضع واحد، ذكر بعضها في الاستثناء حاشا وخلا وعدا، وذكر بعضها في الكلام على علامات الاسم، على علامات الاسم، وذكر بعضها في العطف مثل حتى، ذكرها أن تأتي جارة إلى آخر ذلك. فذكر مفرقة والذي أجملها رحمه الله ذكرها، ذكر العشرين رحمه الله وأقل من ذلك قليلا. طيب، فعلامة الاسم الذي يضبط بها عن قسميه الفعل والحرف ما هي؟ وجود حرف الجر من زيد أو صلاحية دخول حرف الجر إيش عليه، يعني إذا وجدت كلمة مثلا مررت بزيد، هذا زيد فعل أو حرف؟ مررت بزيد هذا فعل أو حرف؟ زيد اسم. أحسنت، ما هو فعل ولا هو حرف؟ أحسنت. ليش؟ كيف عرفت؟ دخل عليه حرف الجر. أحسنت، وجدنا عليه حرف جر داخل، وحروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء. طيب، خالد اسم أو فعل أو حرف؟ خالد، كيف تعرف أنه اسم؟ هذا يصلح أن يدخل عليه حرف إيش؟ حرف الجر، فتقول من خالد، تقول من خالد، هذا معنى. فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى، أي وجدته مجرورا بشيء من حروف الجر أو غير مجرور لكن يصلح أن يدخل عليه إيش؟ يصلح أن يدخل عليه حرف الجر، فهو إذن اسم. وكما سمعت المصنف اقتصر على علامة واحدة من علامات الأسماء، وإلا علامات الأسماء كثيرة جدا، علامات الاسم، حتى قال السيوطي تتبعنا جميع ما ذكره الناس من علامات الاسم فوجدناها فوق 30 علامة، تتبعنا جميع ما ذكره الناس من علامات الاسم فوجدناها فوق 30 علامة كما في الأشباه والنظائر للسيوطي، وكما قال صادق بهذا. لكن ما هو السبب الذي جعل المصنف يقتصر على علامة واحدة فقط؟ فالاسم ما يدخله من وإلى وكان مجرورا بحتى وعلى، للتسهيل أيضا هي أمر آخر. ما هي الأشهر؟ تقول السبب في ذلك اقتصر المصنف من علامات الاسم على حروف الجر لكونها أعم علاماته، اقتصر المصنف من علامات الاسم على حروف الجر لكونها أعم علاماته، صدق، فهي أعم علامات الاسم هذه العلامة، دخول حروف الجر أو وجود حرف الجر في الاسم، لأنها تدخل على المضمرات، تقول مثلا أخذت منه كذا، أخذت منه، أقبلت عليه، رضيت عنه، فتدخل على المضمرات، وتدخل أيضا على أسماء الإشارة، عجبت من هذا الأمر، عجبت من هذا الأمر، وكذلك أيضا تقول سرت إلى تلك المدينة، نظرت إلى تلك المدينة، وتدخل أيضا على الموصول، مررت بالذي مررت، وتدخل أيضا على أسماء الاستفهام، إلى متى ومن أين وإلى كم وعلى كيف، هذه كلها يعني كما ترى عمومها هنا، فاقتصر عليها المصنف رحمه الله لأنها أعم علامات الاسم، لدخولها على المضمرات، ولدخولها على أسماء الإشارة، ولدخولها على الأسماء الموصولة، ولدخولها على الأسماء أسماء الاستفهام، إلى متى، إلى أين، على كيف، وهذا قد سمع مع أنه شاذ لكن قد سمع، فيستدل به على اسمية كيف، وقد سمع عن العرب أن بعضهم قال على كيف تبيع الأحمرين، على كيف تبيع الأحمرين أي الذهب والفضة، على كيف تبيعهم، فهذا مسموع على كيف، وإلا هذا شاذ، دخول حرف الجر على كيف شاذ، يعتبره مثل هذا، لكنه قد سمع، فسمع من كلامهم على كيف تبيع الأحمرين، وأيضا انظر إلى كيف تصنع أو يصنع، انظر إلى كيف يصنع، فهي اسم دخل عليه حرف الجر، فهو يدخل على أسماء الاستفهام كما رأيت، إلى متى وأيضا من أين وإلى كم وعلى كيف، وهكذا أيضا يدخل على غير ذلك، كذلك فإذا اقتصر عليها المصنف رحمه الله أي على هذه العلامة فحسب، لأنها أعم علامات الاسم، فتدخل على جميع الأسماء، تدخل على جميع الأسماء، ليس ثم اسم لا يدخل عليه حرف الجر ما فيه، فتدخل على الأسماء المضمرات، وتدخل أيضا كذلك على أسماء الإشارة، على الأسماء الموصولة، وأيضا على أسماء الاستفهام، وكذلك على أسماء الاستفهام وغير ذلك من الأسماء، أسماء الشرط أيضا تدخل عليها، فما من اسم إلا ويدخل عليه حرف الجر، ما من اسم إلا ويدخل عليه حرف من حروف الجر، فإذا الاقتصار مقصود لأجل هذا كما صرح المصنف نفسه في شرحه على الملحى، صرح بهذا التصريح أنني اقتصرت عليها لأنها أعم علامات الاسم، فهذا هو السبب في الاقتصار. فعرفنا الآن الاسم وما يتميز به، وهناك علامات أخرى كما سمعتم، منها دخول ال عليه، دخول ال من علامات الاسم، فتعرف الاسمية بوجود ال التعريفية، فإنها يعرف بها الأسماء، ومن ذلك هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، فهذه أسماء، الليل والنهار والشمس والقمر، لأنه دخل عليها دخلت عليها ال، وال من علامات الاسم. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، هذه سبعة أسماء. كيف عرفت أن أسماء؟ الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، هذه سبعة أسماء. كيف عرفت أن أسماء؟ دخلت عليها أل، وأل من علامات الاسم، ومنها التنوين، زيد مررت بزيد، هذا زيد رأيت زيدا، سواء كان نصب تنوين النصب أو الجر أو الرفع، فهذا أيضا مما يعرف به الاسم التنوين. ومنها الإضافة، فلا يضاف إلا الأسماء، لا يضاف إلا الأسماء، غلام زيد، فغلام هنا اسم لأنه مضاف ولا يضاف إلا الأسماء. ومنها التثنية والجمع، الزيدان الزيدون، لأنه لا يجمع ولا يثنى إلا الأسماء. هذه علامات كثيرة كما أشرنا، وابن مالك رحمه الله اقتصر على الأشهر منها بالجرد والتنوين والندى وال، ومسندا للاسم تمييز حصل، فاقتصر على هذه الخمس العلامات وهي المشهورة. فالحاصل أن علامات الاسم كثيرة، أشرنا إلى بعضها، والمصنف ذكر واحدة منها فقط. لماذا؟ لأنها أعم علامات الاسم لدخولها على جميع الأسماء، لا يخلو اسم من الدخول، فحروف الجر تدخل على جميع الأسماء، فلا يخلو اسم من دخول حرف عليه من حروف الجر. ومن العلامات التي ذكرناها أيضا لكم الآن يعرف بها الاسم ويتميز عبد الرزاق، التنوين، زيد زيدا زيد، محمد، دخول ال عليه، احسنت، الليل النهار الشمس القمر، الإضافة وهي من خصائص الأسماء، احسنت، الإضافة، الاستفهام، لا يكون استفهام الاسم، الخبر يعني إخبار عنه، خفض، لا بس، نعم، خفض من علاماته، فلا تخفض إلا الأسماء، تثنية والجمع، لا يثنى ولا يجمع إلا الأسماء، الإسناد إليه، نعم، تسند إليه شيء، تقول مثلا قام زيد، قام زيد، فزيد اسم لأنك سندت إليه فعل، والإسناد لا يكون إلا الأسماء، ما تسند إلى الفعل شيء من الأحداث هذه، وإنما تسند الأسماء، فتقول قام زيد، فزيد اسم لأنك أسندت إليه إيش؟ القيام وهو الفعل، نعم، الإضافة قد ذكرها، أحسنت، النداء، نعم، يا زيد، فلا ينادى إلا الأسماء، النداء من علامات الأسماء بالجر والتنوين والنداء وأل، ومسند الاسم تمييز حصل، أي حصل له المسند، أي تسند له شيء. احفظوا هذه العلامات التي ذكرت، وهي كافية، وقد سمعت أنها أكثر من 30 علامة، لكن هذا الذي ذكر لكم تميزون به بين الفعل وبين الاسم وبين الحرف، فإذا وجدت علامة من هذه العلامات التي ذكرت تعرف بها اسمية الكلمة، وإذا لم يصلح لدخول شيء من هذه العلامات التي جعلت للاسم فتعرف أنه ليس باسم. تصغير، نعم، من علامات رجل رجيل، فرجيل هذا اسم تصغير، نعم، تصغير من علامات الأسماء، فلا تصغر إلا الأسماء، هذا الأصل الأصيل، وإن وجد شيء في الأفعال هو شاذ، لا تصغر إلا الأسماء، نعم، أحسنتم. فهذا هو الدرس، درسنا اليوم، وما سمعته، فكل كلمة صلحت لأن يدخل عليها حرف من حروف الجر أو كانت مجرورة به فهي اسم، هذه القاعدة، كل كلمة صلحت لدخول حرف الجر عليها أو كانت مجرورة به فهي اسم، هذا معنى البيت، فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى، كل كلمة صنحت لدخول حرف الجر عليها أو كانت مجرورة به فهي اسم، هذا معنى البيت، فهذا الذي يتميز به الاسم. وأما حده فكما سمعته هو إيش؟ كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن من الأزمنة الثلاثة، الماضي الحال إيش؟ الاستقبال. وهذا الاسم قد يكون ذاتا زيد، وقد يكون معنى من المعاني مثل صبر، علم، كذلك أخذ، عطاء، هذه معاني والاسم ذوات. فالاسم قد يكون ذاتا مثل زيد، مثل كتاب، مثل كأس إلى آخر ذلك، هذه ذوات. وقد يكون الاسم معنى من المعاني مثل صبر، فصبر جميل، هذا اسم وهو معنى من إيش؟ من المعاني. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، فهذه أسماء، قول معروف، مغفرة، كذلك أيضا إيش؟ خير، وأيضا أذى، هذه كلها أسماء، كلها أسماء. أما صدقة فهي ذات، صدقة ذات من الذوات، إما مال أو غير ذلك. فهذا هو الاسم، فهو هذا له التقسيم الذي سمعته، إما أن يكون ذاتا أو يكون إيش؟ معنى. فلذلك بعضهم يعرفه يقول هو ذات أو معنى، الاسم هو ذات أو معنى لم تقترن بالزمن من الأزمنة الثلاثة، هذا جيد. الاسم هو ما دل على ذات أو معنى ولم يقترن بزمن من الأزمنة الثلاثة، لا بأس. فيكون فيه بين تقسيم الاسم إلى ذات وإلى معنى. طيب، مثاله زيد وخيل وغنم وذا وتلك والذي ومن وكم. وقال بعضهم أنه أشار بتعداد الأمثلة إلى تعداد الاسم، وأنه قد يكون معرفة، قد يكون نكرة، قد يكون معربا، وقد يكون مبنيا، وقد يكون ظاهرا، وقد يكون مضمرا، وقد يكون مبهما. هذا جيد، هذا الذي ذكره أن المصنف عدد الأمثلة. لماذا لم يكتفي باثنين ثلاثة وإنما عدد الأمثلة؟ زيد، خيل، غنم، ذا وتلك والذي ومن وكم، هذا التعداد مقصود أشار به رحمه الله، أي بهذا التعداد، إلى أن الاسم أنواع، منه ما هو معرفة، ومنه ما هو نكرة، ومنه ما هو معرب زيد وخيل وغنم، ومنه ما هو مبني ذا وتلك والذي ومن وكم، هذه كلها مبنية، ذا وتلك والذي ومن وكم في الجزء الثاني من البيت الثاني، في العجز من البيت الثاني كلها أسماء مبنية، والصدر من البيت الثاني أسماء معربة، أسماء معربة. فإذن هذا التمثيل له مغزى ومقصود من المصنف ليشير إلى ما سمعته، أو تعداد الأمثلة له مغزى وقصد من المصنف رحمه الله ليشير إلى أن الاسم منهما هو معرفة ونكرة، زيد وخيل، زيد وخيل معرفة ونكرة، كذلك أيضا ذا وتلك، هذه كلهم عارف ذا وتلك والذي ومن وكم. طيب، ومنهما هو أيضا إيش؟ مبني، ومنهما هو معرب. المبني ما ذكر في الصدر في عجز البيت الثاني، وذا وتلك والذي ومن وكم كلها مبنية، كلها مبنية. والمعرب ما ذكر في صدر البيت الثاني، زيد وخيل وغنم. طيب، ومنه ما هو ظاهر، ومنه ما هو إيش؟ مضمر. من الأسماء ما هي ظاهرة ومنها ما هي مضمرة، لكن هنا ما ذكر المضمر، ذكر الظاهر فقط واقتصر عليه في التمثيل، اقتصر عليه في التمثيل. فالحاصل أنه نوع الأمثلة ليشير إلى شيء مما ذكر، أن الاسم منه ما هو معرفة، ومنه ما هو نكرة، ومنه ما هو معرب، ومنه ما هو مبني، ليشير إلى نحو هذا الذي سمعته. نعم، منهما هو عاقل زيد، ومنهما هو غير عاقل خيل وغنم، أحسنت. نعم، ومنهما هو عاقل زيد وعمر وخالد، ومنهما هو غير عاقل خيل وغنم، هذا ما هو عاقل، ما فصل بالعقل. طيب، هذا إن شاء الله درسنا مع ما ذكر من التفريعات، إن شاء الله يكفي مع ما ذكر من الزيادات، سيحفظ هذا الذي أخذ إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.